السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، فإن هذا هو المجلس السادس والعشرون من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية لسنته الأولى، سنة 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا بمنة الله وفضله وتوفيقه فرغنا في المجلس السابق مما يتعلق بسور المعارج ونوح والجن، وشرعنا فيما يتعلق بسورة المزمل، وقد وصلنا منها إلى الآية الثامنة، ولكن يعني إلى السابعة فرغنا، واليوم نبدأ من الثامنة، لكن نراجع سريعا ما سبق من هذه السورة المباركة، حيث يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا قلنا كان في بداية البعثة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال: زملوني زملوني، يعني غطوني. والمزمل والمزمل أصله المتزمل، أي المتغطي بثيابه مثل المدثر. فأمره الله عز وجل أن يتجهز لهذه الدعوة العظيمة المباركة بعدة أمور، منها ومن أعظمها قيام الليل، لأن فيه أعظم العون للداعي إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى زاد إيماني عظيم، من أعظمه الصلاة وقراءة القرآن، لا سيما وقت الليل، وقت ما يفرغ من الشواغل والقواطع وتهدأ الأصوات وتنام العيون، فيقوم يناجي الله عز وجل ويتقرب إليه بتلاوة كلامه. وأمره أن يترسل ويتمهل في قراءته هذه حتى تقع من قلبه الموقع المطلوب، ويتأثر بمعاني القرآن وينصبغ قلبه بها. ولذلك أمره قال: قم الليل، وهذا ظاهره الليل جميعا، الليل، لهذا استثنى قال: إلا قليلا. ثم فسر هذا الليل آنفا في الدرس السابق، قلت تفسير للنصف للقليل، هذا ليس صحيح، بل هذا تفسير للليل. قم المطلوب قيامه هذا الليل، قم الليل نصفه، يعني قم نصف الليل، أو انقص منه قليلا إلى الثلث، أو زد عليه قليلا إلى الثلثين. ولهذا جاءت هذه المقادير الثلاثة في آخر السورة في قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وقد قال العلماء إن الصحابة أيضا كانوا مكلفين بهذا، وقد ورد بهذا حديث عائشة في صحيح مسلم أنها ذكرت أن الله عز وجل كلف الناس في أول الأمر بهذا القيام، ونزل أول السورة ولم ينزل آخرها لمدة سنة كاملة، كانوا يقومون حتى انتفخت أقدامهم. وهذا قال العلماء أراد الله عز وجل للمسلمين في أول البعثة أن تقوى نفوسهم وتتعلق بالله وبالقرآن وكذا، ثم نسخه عنهم وخففه وصار غير واجب، كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله في الآية الأخيرة من هذه السورة. إذن وكانوا يجتهدون ولا يعرفون يضبطون بالضبط كم، فكان بعضهم يقوم حتى يصبح، وسيأتي هذا الشيء، أو زد عليه يعني على النصف إلى الثلثين مثلا. ورتل القرآن ترتيلا، بينه تبيينا وتمهل في قراءته وقرأه على هيئتك شيئا فشيئا حتى يقع في قلبك. وهذا فيه أن ترتيل القرآن أن التمهل في قراءته هو أعون للإنسان على أن يتفهم معانيه، أما إذا أسرع فإنه قد لا يجد الفرصة المناسبة للتدبر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل لأنه هو الحق وهو يعني قولا لأنه قول وهو القرآن طبعا قول عظيم مشتمل على الأمور العظام من التوحيد والشريعة العظيمة والتكاليف وحسن الأخلاق، تحتاج إلى صبر وإلى جهاد، ليست كالباطل الخفيف. ولهذا الله عز وجل ابتلى الناس بأن الحق، هذا هو الابتلاء، أن تكون الحق كثيرا ما يكون على خلاف أهواء النفوس، لأن النفس تهوى الكسل وتهوى مصالحها ومنافعها حتى لو ضرت الآخرين، وأحيانا تحب أن تظلم الناس وأن تتكبر على الناس، والله يكلفها بخلاف ذلك. فإذن أنت مكلف بأن تفطم النفس عن هواها، تفطمها عن هواها وتجاهد نفسك وتلزم نفسك. فالنفس لا تحب الكسل وتحب النوم إلا من رحم الله، وتحب المال، لا تحب أن تنفق، وتحب الطعام، لا تحب الصيام، هذه هي النفوس في الأصل. لكن من زكى الله عز وجل نفسه كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، ومن جاهد نفسه فإنه يصير طاعة الله عز وجل أحب إليه وتصير قرة عين له، لا سيما وهو يرجو فيها الثواب العظيم والنجاة من العذاب العظيم، وأنها تقربه إلى الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل، قيل الناشئة هي ساعات الليل وقيل قيام الليل، والمعنيان متلازما لأنها تنشأ أي تبدو، وقيل ناشئة الليل يعني قيام الليل، الصلاة بالليل وعبادة الليل هي أشد وطئا، هذه قرأت وطئا ووطاء، وطئا كما نقرأ معناها أثبت في القلب، وقيل أشد على المصلي لأنه وقت راحة وكذا فيحتاج إلى جهاد أعظم. وأما وطاء فهذا مصدر واطأ، يواطئ وطاء ومواطأة، فمعناه موافقة وفاقا، يعني أنه قال العلماء يعني أشد وفاقا بين القلب واللسان، يحصل موافقة بالليل لأنه ليس هناك الناس نائمون والأصوات هادئة، فالإنسان إذا قرأ بالليل فإنه يكون أشد لموافقة القلب للسان وأن يفهم. وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة، أصوب القيل مصدر مثل مصدر كالمصدر لقال، قال يقول قولا وقيلا، ومن أصدق من الله قيلا، أنا أصوب وأبين قراءة. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني اشغل نفسك بالليل، اشغل نفسك ليلا بالعبادة، وأما ما فإن لك في النهار متنفسا وساعة طويلة وفراغا، قيل سبحا أي فراغا، فراغا تفعل فيه ما شئت من النوم ومن الأشغال الأخرى، أما بالليل فرغ نفسك لعبادة الرب سبحانه، لأنك أنت صاحب الرسالة العظمى التي ستغير تاريخ البشرية. وقيل المراد بالسبح نعم متقلب، يعني لك متقلب طويل في النهار في أشغالك وتصرف أو تصرفا في أعمالك، فلك فرصة تفعل فيها ما شئت بالنهار، وأما بالليل فرغ نفسك للعبادة لتحمل الزاد الإيماني الروحاني الذي يعينك الله به على أداء المهمة العظمى التي كلفت بها. ثم قال في الآيات المتعلقة بدرس اليوم جل وعلا واذكر اسم ربك، أيضا مع قيام الليل، كل ما سبق كان عن قيام الليل وتفاصيل متعلقة بقيام الليل. ثم جاء الأمر الثاني واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اذكر اسم الله عز وجل وعظمه بذكر اسمه، وهذا الأمر الثاني إذا مما يعين الداعي على مهمته العظيمة كثرة ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر كما قالوا هنا. وتبتل إليه تبتيلا، التبتل أصل البتلة هي الانقطاع، فالمعنى انقطع إليه انقطاعا، لكن معلوم أن الانقطاع في الإسلام ليس معناه أن يترك الدنيا برمتها بمعنى لا يتزوج ولا يعمل وكذا، لأنه لا رهبانية في الإسلام، هذا معروف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التبتل، فليس التبتل المقصود هنا هو التبتل المنهي عنه الرهباني، وإنما قيل أي أخلص إليه إخلاصا، وعلى هذا انقطع إليه سبحانه بقلبك دون ما سواه، يعني كأنه انقطاع في التعلق القلبي، في التعلق القلبي. وقيل اجتهد، يعني معناها اجتهد وتفرغ لعبادة ربك اجتهادا عظيما، يعني تبتل إليه تبتيلا معناه انقطع في عبادته وأبذل الجهد واجتهد فيها، وليس معناها أن يترك الزوجات وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد نزول هذه الآية كان متزوجا بخديجة في مكة، وكان عنده من الأولاد. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، هو رب المشرق، ولعلها قرئت أيضا رب المشرق والمغرب، وبالتالي يكون هذا بدل مما تقدم، يعني هذا الذي أمرك أن تتبتل إليه تبتيلا وتنقطع إليه لأنه هو العظيم سبحانه، فالمشرق والمغرب وما بينهما ملك له سبحانه، هو ربه المتصرف فيه، فهذا هو الحري أن يتعلق به وحده. ولهذا قال لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، ولا يصح التعلق القلبي والرغبة والرهبة إلا إليه سبحانه وتعالى. فاتخذه وكيلا، فاتخذه قيما، فوض إليه أمورك كلها، واتخذه قيما بأمورك فوض إليه، فهو حسبك وكافيك ونعم الوكيل هو سبحانه، لأنه هو رب المشرق ورب المغرب، وهو الإله الحق، وهو الذي له الصفات العليا والأسماء الحسنى، قادر على كل شيء، بكل شيء على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر الثالث، تبتل إليه تبتيلا. الرابع، واصبر على ما يقولون. الصبر حبس النفس على مراد الله، حبس النفس أصله في اللغة هو الحبس، قال قتل فلان صبرا أي حبسا، حبس ثم قتل محبوسا، والصبر هو الحبس، الحبس معناه تحبس النفس على مراد الله، وهو ثلاثة أنواع كما هو معروف، صبر على طاعة الله، يعني أن تجاهد نفسك على فعل الطاعة، صبر عن معصية الله، يعني أن تجاهد نفسك على ترك المعاصي التي تدعوك نفسك إليها، والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر على أقدار الله المؤلمة بدوره قسمان، صبر على أقدار الله المؤلمة التي لا دخل للعباد فيها، مثل المرض والفقر وما إلى ذلك، والقحط وما إلى ذلك، هذه أشياء من الله عز وجل العباد ليس لهم دور فيها، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيبك على أيدي العباد من إيذائهم مثلا بأنواع الإيذاء، أو إضرارهم بك بأنواع الإضرار، فتصبر حيث كان المطلوب منك شرعا الصبر. وهذا النوع هو الذي في الآية، لأنه قال واصبر على ما يقولون، يعني على ما يؤذونك بأقوالهم السيئة، يقولون ساحر وكاهن وشاعر وكذاب وساحر. وهجرهم هجرا جميلا، وقد سبق معنا الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقلنا الهجر الجميل هو الذي لا أذى فيه، لا أذى فيه، وهجرهم هجرا، الهجر في الأصل هو الترك، يعني اتركهم تركا جميلا لا أذى فيه، هم يؤذونك، أنت اصبر عليهم وأنت واتركهم، ولذلك قال وذرني والمكذبين، يعني اهجرهم واتركهم لي، فوض أمرهم إلي، وذرني والمكذبين الذين يكذبون بما جئت به أولي النعمة. وقد سبق معنا الفرق بين النعمة والنعمة، فالنعمة هي كل منفعة مفعولة على سبيل أو مستاة على سبيل الإحسان، كل شيء يلتذ به فهو نعمة، وأما النعمة فهو التنعم في العيش والرفاهية، وأما هنا كل شيء نعمة، نعمة دينية، نعمة دنيوية، الطعام نعمة، حتى لو كان قوتا فهو نعمة، الصحة نعمة، الفهم نعمة، العقل نعمة، أما النعمة التنعم يعني والرفاهية في العيش في المعيشة. وهذا في إشارة إلى أن هؤلاء غالبا هم أعداء الرسل، يكفرون بهم كما سبق مرارا، هذا هو الغالب، ويهيجون سفلتهم على ذلك. ومهلهم قليلا، يعني لا تستعجل لهم، ومهلهم مدة قليلة، وانظر انتظرهم قليلا وسوف تنظر ماذا يحل بهم. إذن كم أمرا أمره هنا؟ أولا قم الليلة، ثانيا ورتل القرآن ترتيلا. إذا قراءة القرآن، قيام الليل، قراءة القرآن بالترتيل والتدبر. ثالثا ذكر الله. رابعا الإخلاص، والإخلاص لله عز وجل والاجتهاد في عبادته عموما. خامسا التوكل فاتخذه وكيلا. سادسا الصبر على ما يقولون. سابعا الهجر الجميل لأعداء الدعوة. ثامنا عدم الاستعجال لأعداء الدعوة، وأن يكل الداعي ووكل أمرهم إلى الله عز وجل. وقد سبق أن ذرني والمكذبين يعني ونحو هذا التركيب معناه أتركهم لي. هذه أوامر عظيمة جدا، إذا قام بها الداعية استقامت دعوته، بأن يستعين بزاد روحاني وقوت إيماني يستعين به على دعوته بهذه العبادات، ثم يقرن بذلك الإخلاص والتوكل والصبر. يعني ما يكون يغضب لنفسه وينتقم لنفسه ويرد على كل من أساء إليه ويهجرهم هجرا جميلا ويفوض أمرهم إلى الله. حري بالداعي الذي يصبر على هذه الطريقة ولا شك بإذن الله أن يصل إلى النصر المبين، كما تحقق ذلك للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال أصحاب التفسير، طبعا السبع آيات الأولى قرأنا تفسيرها بالأمس، قالوا في الآية الثامنة واذكر الله بأنواع الذكر وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له، رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق إلا هو فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها، واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب وهجرهم هجرا لا أذية فيه، ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا وتركني وإياهم، وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم. يعني قالوا هذا القليل هنا ذكروا أنه ينتهي بالموت، أو يعني لأنهم معناه متوعدون إما بعذاب في الدنيا يأخذهم كعذاب يوم بدر، أو بأن يموتوا ومن مات قامت قيامته فدخل في العذاب المقيم والعياذ بالله والجحيم الأليم. إن لدينا يعني عندنا في الآخرة كما قال البغوي أنكالا، أنكال جمع نكل، وهي القيود العظام التي لا تنفك أبدا، قيود عظام. وقد مر معنا أن أهل النار يعذبون بأنواع من القيود والسلاسل وما إلى ذلك، سبق هذا ذكر شيء من ذلك في أواخر سورة غافر ولله الحمد. قال والعياذ بالله من عذابه. قال إن لدينا أنكالا وجحيما نارا مستعرة وطعاما ذا غصة. الطعام الذي يغص بالحلق يعني لا ينزل ويستساغ ولا يسوغ في الحلق ولا يخرج، وإنما ينشب بالحلق والعياذ بالله، ذا شوك وذا ألم، وقيل هو الزقوم والضريع. وعذابا أليما، عذابا موجعا في الآخرة في النار والعياذ بالله، يوم ترجف يوم القيامة. هذا العذاب يوم القيامة الذي ترجف الأرض وتتزلزل فيه والجبال، تتزلزل الجبال وتدك الأرض والجبال كما سبق معنا في عدة مواطن من كتاب الله. وكانت الجبال كثيبا مهيلة. الكثيب هو المرتفع من الرمل، التلال هذه يقول كثبان الرمل. ومهيلا معناها منهالا سائلا، رملا سائلا. وهذا قال علماء اللغة يعني إذا أخذت منه شيء انهال ما بعده، انهال وساقط. الرمل الناعم إذا أخذت منه شيئا فإنه ما بعده ينهال ويسقط أيضا. فمعناه أن الجبال لما تنسف قال العلماء أولا تكون كثيبا مهيلا رملا سائلا، ثم تصير كالعهن المنفوش كالصوف كما سبق، ثم تصير هباء منبثا وتتفرق تماما، ثم تصير غير موجودة أصلا، تصير أرض مستوية. فهي مراحل، وهذا يعني يدل على عظم يوم القيامة، حيث الجبال الكون كله يتغير، الأرض تنشق والبحر يشتعل، وكما سيأتي إن شاء الله في سورة التكوير. ولهذا جاء أن من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، يعني السماء تنشق والنجوم تتساقط والشمس والقمر يكوران في النار والبحر يشتعل ويؤتى بجهنم وهكذا، والأرض تتزلزل والجبال تندك لهول هذا اليوم، والسماء تنشق وتنزل الملائكة إلى غير ذلك. فبالتالي علينا أن نستعد لهذا اليوم العصيب، على الكافرين غير يسير. إذا كنت مؤمنا ومن أهل العمل الصالح لعلك أن تكون من السبعة الذين يظلهم، ومن غيرهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن علينا أن نأخذ العدة من دنيانا لذلك اليوم العصيب. أنت الآن في وقت الزراعة، فاحرس ونافس، هذا أهم شيء في حياتك. لا تغرنك الحياة الدنيا، لا مال ولا زوجة ولا أبناء ولا غير ذلك، المهم في حياتك هو هذا، هذا أهم مشروع لك في حياتك. لأنك عندما تموت سيبكي عليك الأولاد قليلا، والمال سيقتسم، والزوجة ستحتد عليك قليلا، أو الزوج سيحزن عليك قليلا أيها المرأة، ثم بعد ذلك خلاص ستنسى وتصير يعني سيرة واسما مكتوبا في الأوراق، وأنت مرتهن بعملك. فاعمل لنفسك. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ثم ذكر خوف قريشا بمصير من قبلهم مثل فرعون وكان أشد ملكا منهم، أرسل إليهم رسولا شاهدا رسولا وهو موسى فعصاه فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا. فأنتم أيضا احذروا، فقد أرسلنا إليكم رسولا كريما وهو أرفع الرسل منزلة عند الله، إن عصيتموا أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء. إنا أرسلنا إليكم رسولا، يا معشر قريش، رسولا هو العرب طبعا والناس الذين في زمانه، رسولا شاهدا عليكم، لأن كل رسول يشهد على قومه كما قال تعالى في سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه سورة النساء إلى أن وصل ابن مسعود إلى هذه السورة. قال العلماء إذا كان هذا الشاهد فكيف بالمشهود عليه، إذا كان الشاهد المعصوم الذي يعلم أنه من أهل الجنة يبكي رقة لأمته، فكيف بالمشهود عليهم، نحن في غفلة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول، عصاه في أصل الدين بأن كفر، فأخذناه أخذا وبيلا، فعاقبناه عقابا شديدا ثقيلا. شيء الوبيل، هذه المادة تدل على الثقل والشدة، ومنه الوابل المطر الشديد، ومنه الطعام الوبيل الذي يعني يكون سيء العاقبة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. طيب قال أصحاب التفسير إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة يعني مشتعلة، وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته، وعذابا موجعا زيادة على ما سبق، ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال، وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من شدة هوله. إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثل ما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه، فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار. فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه، فكيف تمنعون أنفسكم. نعم. ثم قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون، والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن كفرتم، إذا كفرتم كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا. يوما هذه فيها قولان، قيل إن كفرت يوما هذه متعلقة بإن كفرتم، يعني كيف تكونون من المتقين إن كنتم تكفرون يوم القيامة وتجحدونه ولا تؤمنون به، كيف تحصل منكم تقوى وأنتم هكذا. أقل أول درجات التقوى الإيمان، ثم بعد ذلك العمل الصالح واجتناب المعاصي. إذا كنت أنت كافرا فليس لك تقوى، كيف تتقون هذا العذاب السابق وأنتم تكفرون بهذا اليوم، هذا المعنى الأول. وقيل يوما هو مفعول لتتقون، يعني كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا وأنتم تكفرون، كيف تتقون عذابه. والمعنيان يعني مؤداهما متقارب. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان، جمع وليد يعني الصبيان الصغار، شيبا، شيبا جمع أشيب، وهو شيء يعني أن يكون في رأسه الشيب، وهذا معناه أن اليوم يوم شديد جدا يشيب مفارق الولدان، والولدان لا ذنوب لهم، فإذا كان هؤلاء يشيبون فكيف بأصحاب الذنوب من أمثالنا، فعلينا أن نكون شديدي الخشية من ذلك. وهل هذا الشيب شيب حقيقي أو لا؟ قيل إن هذا كناية عن شدة اليوم، وليس ثمة شيء يشيب، كما نقول مثلا هذا يوم يعني يشيب الولدان، وليس هناك ولدان شاب ولا شيء، وإنما هذا كناية عن شدة الأمر، هذا قول. وقيل بل لا، بل حقيقة يشيبون. وقيل إن هذا لما يقول الله عز وجل أخرجوا بعث النار، أخرجوا بعث النار، فقال وما هو؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. حتى إن الصحابة لما سمعوا هذا تأثروا وخافوا وقالوا أينا يا رسول الله ذلك الواحد؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أبشروا فإن معكم أمتين يعني لا يكونان في شيء إلا أثقلتها وكذا، يأجوج ومأجوج، كفار عددهم كبير جدا. وعلى كل حال فالأمر شديد، فعلينا أن نأخذ حذرنا ونتقي الله عز وجل. السماء منفطر به، وهذا كقوله تعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السماء منفطر به، يعني السماء منشقة في ذلك اليوم، به أي فيه يعني في ذلك اليوم أو بسببه، سبب ذلك اليوم كما ذكر ابن كثير. وقيل منفطر به يعني بالله عز وجل، أي بمجيئه بفصل القضاء مثلا، لكن ضعف هذا الوجه ابن كثير لأنه قال لم يجري ذكر لله عز وجل في هذا الموضع، فالظاهر أنه يرجع على اليوم الذي مذكور قبله أن هذا أصح. منفطر به أي في ذلك اليوم. كان وعده مفعولا، كان وعده متحققا لا محالة وعد الله عز وجل. إن هذه السورة، وهذا هو ما جاء فيها من التذكير باليوم الآخر، تذكرة وموعظة لكم لمن أراد أن يتذكر ويتعظ ويصلح العمل. فمن شاء منكم اتخذ إلى ربه، إلى الله سبحانه وتعالى سبيلا طريقا بالطاعة. من شاء، الطريق مفتوح، من أراد أن ينجو من هذا اليوم فما عليه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم على طاعته ويترك المعاصي والذنوب. قال أصحاب التفسير فكيف تمنعون أنفسكم وتقوها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله، السماء متشققة من هوله، كان وعد الله مفعولا لا محالة. إن هذه الموعظة المشتملة على بيان ما في اليوم الآخر من هول وشدة تذكرة ينتفع بها المؤمنون. فمن شاء، نعم، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه بالطاعة يعني والقربة اتخذه. من فوائد الآيات أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر للداعي إلى الله. فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم، تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة، الترف والتوسع في التنعم يصد عن سبيل الله. يعني أن المؤمن لا يبالغ في التوسع في المباحات وكذا، لأن هذا يعلق القلب بالدنيا، لكن يأخذ منها ما يستعين به على طاعة الله عز وجل، هذا هو الأولى. ثم ختم الآية بالسورة بآية طويلة وهي متعلقة بما سبق، أن الصحابة لما كانوا يعني كلفوا بقيام هذا القدر من الليل كانوا لا يعرفون بالضبط قدره، فكان بعضهم يقوم حتى يصبح، حتى تورمت أقدامهم وانتفخت، فخفف الله عنهم بعد سنة على ما جاء في صحيح مسلم وقيل غير ذلك، أنزل هذه الآية نسخا لقيام الليل الطويل ثلث الليل أو كذا، وخفف عنهم، وقيل بقي على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، وأما غيره كما قال الله عز وجل من الليل فتهجد به نافلة لك، والنافلة بمعنى قد تكون بمعنى الزيادة وكذا، وليس من النافلة لابد بالاستلاح الذي عند الفقهاء وكذا. وقيل لم، المهم أنه في حق الأمة نسخ وصار المطلوب قراءة ما تيسر من القرآن، ثم نسخ هذا لما نزلت الصلوات الخمس، يعني قيل نسخ مرتين، أولا نسخ القدر المعين وصار ما تيسر فقط ولو خمس آيات ولو كذا، كما قال وبعض السلف كان يرى وجوب القيام على حافظ القرآن ولو يعني قليل يعني ولو خمس آيات أو كذا، ولكن هذا ليس هو المشهور، فالمشهور عند العلماء أنه ليس بواجب مطلقا، وبالتالي قيل إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ في الصلوات الخمس. ولهذا قال إن ربك يعلم أنك تقوم، أنك يا رسول الله تقوم في الليل بالصلاة أدنى من ثلثي الليل، أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه كما أمرت في أول هذه السورة، وطائفة من الذين معك أيضا يقومون، لأن إما لأن الخطاب يعني للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته لأنه إمامهم، وإما لأنهم اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. والله يقدر الليل والنهار، يعني يعلم قدر الليل والنهار وما فيهما، بخلافكم أنتم ما تعرفون، يعني كانوا لا يستطيعون أن يضبطوا بالضبط القدر المطلوب كما قلنا، فيزيدون عليه ويقومون حتى يصبحوا على ما جاء في الأخبار، علما لن تحصوه ولن تضبطوه ضبطا يعني دقيقا، فتاب عليكم يعني فعاد عليكم بالتخفيف ورجع عليكم بالتخفيف ونسخ عنكم يعني. ولذلك قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر أي شيء يتيسر لكم، لا يلزم أن تقوموا ثلث الليل فأكثر. علم ثم بين أن من أسباب التخفيف أن منهم معذورين لا يستطيعون القيام، علم أن سيكون منكم مرضى جمع مريض لا يستطيع أن يقوم فخفف الله عنكم، وآخرون غير المرضى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون في الأرض أي يسافرون في التجارة، لذا قال يبتغون من فضل الله والرزق، وهذا أيضا يشق عليه أن يقوم مثل هذا الليل الطويل، فنسخ الله عز وجل من رحمته عنكم وخفف عنكم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وأيضا وآخرون مشتغلون بعبادة عظيمة متعدية نفعها أعظم في نشر الدين وما إلى ذلك، ولهذا مثل الجهاد في سبيل الله، ولهذا خفف عنكم لأن هؤلاء مشغولون بما هو أهم في حقهم وأولى. وقال ابن كثير هذه الآية وهذه السورة كلها مكية، فهذا من أعظم الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بالشيء قبل كونه، هكذا قال رحمه الله. فقرأوا ما تيسر منه يعني من القرآن، عاد الرخصة والتيسير، وأقيموا الصلاة الواجبة وآتوا الزكاة الواجبة، هذا هو الظاهر، وهذا كما قال ابن كثير يؤيد قول من قال إن الزكاة فرضت في مكة إجمالا يعني من غير التفاصيل، أما التفاصيل جاءت في المدينة، وإنما صدقة والإحسان ونحو ذلك. وأقرضوا الله قرضا حسنا، كل ما يقدمه الإنسان لنفسه من العمل الصالح، قيل أقرضوا يعني الصدقات المستحبة، وفي الحقيقة كل عمل صالح الإنسان يعني يقدمه لنفسه، ولهذا قالوا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا، كل ما تقدمه لنفسك وتبذله ستجده أحسن وبكثير مما بذلت، فالحسنة تضاعف، فأنت في الحقيقة تقدم لنفسك فبادر. لذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير أيا كان ذلك الخير قليلا أو كثيرا، أي نوع من أنواع الخير تجدوه عند الله هو خيرا، خيرا هذا هو المفعول الثاني لتجدوه، يعني تجدوا هذا العمل خيرا عند الله مما فعلتم وتجدوه أعظم أجرا مما، فإذا أنفقت نفقة صغيرة أو قليلة فإنك قد تجده عند الله عز وجل أعظم من الجبل عند الله في الآخرة، هو خيرا وأعظم أجرا، وهو ضمير فصل لا يؤثر على الإعراب، لا محل له من الإعراب. واستغفروا الله واطلبوا منه المغفرة، هذا فيه ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار، وأيضا نفي العجب عن الإنسان أنه يجتهد في الطاعة ومع ذلك يستحضر تقصيره ويستغفر يطلب المغفرة من الله، إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم بمن تاب إليه. قال أصحاب التفسير إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة، وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما، علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته. وقلنا الإحصاء أصله من العد بالحصى ثم عمم في كل عد ولو لم تستعمل فيه حصى، علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم خفف عنكم يعني، فصلوا من الليل ما تيسر، علم أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يسافرون يضربون في الأرض يعني السفر يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضات الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل، فصلوا ما تيسر لكم من الليل، وأتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدموا، إذن فسروها القرض هو الإنفاق، لأنك تدفع شيئا ثم تأخذ أضعافه يوم القيامة أو في الآخرة، بل ويخلف الله عز وجل عليك في الدنيا، فما أربحها من تجارة مع الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه هو خيرا وعظم ثوابا، واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ثم جاءت أيضا هذه السورة المباركة العظيمة وهي سورة المدثر، سميت بهذا لأنه في أولها نودي المدثر كما نودي في السورة التي قبلها المزمل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما هناك. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بمقتضى الرسالة، ولهذا كان العلماء يقولون نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. يعني الآن كان في الأول يأمره مثلا بالقراءة وبكذا وقم الليل، وطبعا يعني وأول سورة نزلت من القرآن مطلقا هي سورة اقرأ، وهي التي يقال لها سورة العلق، صدرها يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك فتر الوحي فترة، يعني انقطع انقطاعا، وكانت أول سورة نزلت بعد ذلك هي سورة المدثر. ولهذا قال بعض السلف أول سورة نزلت سورة المدثر، لكن هذا يعني غير دقيق، وإنما هي أول سورة نزلت بعد الفترة بعد الانقطاع، ثم بعدها حمي الوحي وتتابع. ولذلك قالوا هنا سورة المدثر مكية لأنها من أوائل السور. من مقاصد السورة الأمر بالنهوض للدعوة وتوعد المكذبين بها، ولهذا بدأت بالمدثر قم فأنذر اترك التدثر. طيب يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر، المدثر يعني المتغطي بثيابه أيضا، والدثار، الدثار هو الثوب والغطاء، والعرب كانوا يقولون شعار ودثار. الشعار هو الثوب الذي يلي البدن لأنه يوالي شعر البدن وجلده، والدثار هو الثوب الذي فوق ذلك. فمعناه يا أيها المتغطي وهو النبي صلى الله عليه وسلم قم واترك التغطي واترك فأنذر. يعني لاحظ في أول المزمل قال له قم الليلة عبادة لازمة وقاصرة، وهنا قال له قم فأنذر، يعني فأخبر الناس مخوفا إياهم من عذاب الله عز وجل، أنهم ما هم عليه باطل، وأن عليه من يوحد الله عز وجل ويترك الشرك. وقيل إن الوحي لما فتر صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه حزن وكذا، وكان يمشي فإذا بالملك الذي جاءه أول مرة، المرة الأولى رآه مرة أخرى جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فخاف منه جدا النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أهله وقال دثروني دثروني، فنزلت أيها المدثر. ولعل هذه هي المرة التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الأرض، كما سبق الكلام عن ذلك في سورة النجم. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر قومك وربك فكبر بالتعظيم، يعني معناها عظمه بالتوحيد ونزهه عما يقوله المشركون من الشرك به وانتقاصه، وثيابك فطهر. قيل الثياب، أكثر المفسرين عن أن الثياب هو بمعنى وثيابك فطهر أي أعمالك فطهر، لأنه يقال فلان نقي الثياب وطاهر الثياب إذا كان وفيا برا جوادا، يعني بعيدا عن كل دنس معنوي. فعلى هذا الثياب تطهيرها تطهير معنوي، والثياب مقصود بها النفس والأعمال، تزكية النفس وطهارة الأعمال وحسنها. وقيل هو على ظاهره المعنى ثيابك فطهر من النجاسات الحسية، وقيل قصرها حتى لا يصيبها الدنس في الأرض، هذا لأن تقصيرها تطهير له. وثيابك فطهر، والمعنيان يعني في أنفسهما صحيحان، لكن يبقى هذه الآية لأنها كانت في أول البعثة، بعضهم قال لم يكن هناك تطهير من النجاسات، وقيل بل كان المشركون لا يطهرون ثيابهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم. والرجز فهجر، أكثر القراء يقرؤون والرجز، وبعضهم يقرأ وبعضهم مثل حفص يقرأ والرجز فهجر. الهجر الترك كما سبق، والرجز أكثر مفسرين على أنه الأصنام، رجز الرجز. ويدل على هذا قوله تعالى فاتنبوا الرجس، الرجس يعني قيل ازاي هذه مبدلة من سين، اتنب في سورة الحج قال واتنبوا الرجس من الأوثان، اتنبوا قول الزور. وقيل الكفر والمعاصي والآثام، وقال البغوي ومجاز الآية اتنب ما يجلب لك العذاب، لأن الرجز هو العذاب أصلا، الرجز في الأصل هو العذاب، معروف من رجز أليم وكذا معنى التعذيب. فكأنه يقول أسبابه التنب من الشرك الذي متضمن طبعا للشرك بالأوثان والأصنام، والشاهد أهجر الآثام كلها وأعظمها الشرك والأوثان والأصنام التي قومك يعني يعبدونها. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، يعني ولا تمنن يعني تعطي، من المن الإعطاء، تستكثر يعني لا تمنن شيئا وتعطي شيئا للناس للخلق وأنت تريد الاستكثار والأخذ أكثر منه، يعني تريد أن تعطي ليعطوك، يعني لا تطلب بعطائك شيئا من الدنيا بل اطلب الأجر من الله عز وجل. وهذا قيل إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره لو أعطى هدية مثلا، فقير أعطى لغني هدية لأجل أن يعطيه أكثر منها على وجه الهدية ليس على وجه قرض ولا غيره، هذا لا يقولون لا بأس به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة مقامه نهي عن ذلك. هذا هو المعنى الأشهر في الآية. وقيل أشياء أخرى، لا تمنن على ربك بك تستكثر أعمالك وتراها كثيرة بل هي في نعمة الله عز وجل قليلة. وقيل لا تمنن أي لا تضعف أن تستكثر من العمل، وقيل غير ذلك. ولربك فاصبر، واصبر لربك سبحانه وتعالى وابتغاء ما عنده والصبر طبعا أنواع كما سبق، الصبر للطاعة كقوله تعالى، الصبر على الطاعة كقوله تعالى، واصطبر لعبادته، والصبر عن المعصية كصبر يوسف عليه السلام، والصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة ومنها إذاء الناس كما سبق في سورة المزمل قريبا. قال أصحاب التفسير، التفسير: يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، انهض وخوف من عذاب الله وعظم ربك وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات. يعني قالوا لا تنافي بين المعنيين فحملوا على الجميع، وابتعد عن عبادة الأوثان، ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح. اختاروا هذا القول مع أن هذا ليس هو قول أكثر المفسرين، بل القول الذي ذكرناه هو ترجيح ابن كثير وغيره، أنه لا تمنن تستكثر يعني لا تمنن للناس، لا تعطي الناس شيئا وأنت تريد أكثر منه، واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى. ثم قال تعالى: فإذا نقر في الناقور، يعني إذا نفخ في الصور القرن، النفخة الثانية يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة، فذلك يومئذ، يومئذ نفخ في الصور ونقر في الناقور، يوم عسير، يوم شديد صعب على الكافرين غير يسير، شدته على الكافرين فهو غير سهل عليهم، وقد يفهم منه أن الله ييسره على المؤمنين كما سبق مرارا، وجاء في حديث وإن كان فيه مقال أنه يكون أيسر على المؤمن من وقت الصلاة المكتوبة أو نحو ذلك، وفي إسناده مقال ضعف، ولكن من المؤمنين من يكون في ظل العرش وغير ذلك يسهل الله عز وجل. ذرني ومن خلقت وحيدا. نعم، قبل ذلك قال أصحاب التفسير: فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية، فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين بالله وبرسله غير سهل. ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني اتركني ومن خلقت. وقلنا هذا التركيب ليس المقصود به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إنما المقصود ذره لي، يعني اتركه لي أنا سأكفيك إياه. ومن خلقت وحيدا، هذه الآيات قيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان من رؤساء المشركين، وليد بن المغيرة المخزومي، وهو والد خالد بن الوليد سيف الله عز وجل، سبحان الله، يخرج الحي من الميت، فأبوه كان من رؤساء المشركين ومن أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل قد بسط له أنواع المعيشة والأولاد والأموال وكذا، وكان كافرا عنيدا معاندا لآيات الله. وقيل إنهم اجتمعوا فقالوا: ماذا نقول فيما جاء به محمد؟ هل كهانة ليست كهانة؟ هل شعر ليس شعر؟ هل كذا؟ فقال بعد تفكير فيما يقوله، مع أنه قيل إنه استمع القرآن وعرف أنه ليس بذلك، لكنه يريدون المعاندة، شيء يقولونه يصدون الناس به، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ينقل عن الأولين. فأنزل الله عز وجل في هذه الآيات على ما ذكر المفسرون: ذرني ومن خلقت وحيدا. قيل وحيدا أي في بطن أمي. قيل كان يقال للوليد بن المغيرة الوحيد في قومه، يعني لتفرده بهذه المزايا العظيمة في الدنيا. وقد سبق أنه قيل في قوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على الوليد بن المغيرة من مكة ومن الطائف غيره، عروة بن مسعود أو غيره. قال: وجعلت له مالا ممدودا. قيل ممدودا يعني وسع عليه في المال، بمعنى أنه قيل غلة شهر بشهر، يعني يأتيه دائما كل شهر من ريع أمواله الكثيرة. وقيل يعني أن الله عز وجل مد له في ماله وكان له فيما يقال يعني مال كما يقولون له ريع من الزرع والضرع والتجارة، يعني يأتي يمتد ويتزايد ناميا يعني يتزايد. وبنين شهودا، وبنين يعني ذكور، قيل كان له 10 من الولد الذكور من الأولاد الذكور، وهذا لا شك أنه يشد عضد الرجل ويقوي منزلته لأنهم يدافعون عن أبيهم ويكتسبون الأموال وكذا. منهم خالد بن الوليد، قيل أسلم منهم 3، الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد وعمار بن الوليد أو هشام. والوليد بن الوليد معروف كان من المستضعفين في من المسلمين في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له كما في صحيح البخاري. وأما خالد بن الوليد فأشهر من أن يعرف به، وهو سيف الله المسلول على الكفار. ومهدت له تمهيدا، وأما البقية هم كفروا. وبنين شهودا يعني معنى شهودا أنهم دائما حاضرون معه، لا يحتاجون بسبب كثرة ماله وأن له من يعني يضاربه ويؤجره ويذهب في التجارة عنه من أم ماليكه ومن عماله، لا يحتاج أن يذهب بنوه في التجارات ويغيبون عنه، بل هم دائما حاضرون معه، وهذا تمام الانتفاع بهم، من تمام الانتفاع بهم. وشهودا، وقيل شهود يعني تقبل شهادتهم إذا شهد. ومهدت له تمهيدا يعني بسطت له العيش، سبل العيش والمعيشة، وسهلت له تسهيلا ووسعت له في المعيشة توسيعا. ثم مع كل ذلك يطمع أن أزيد، أن أزيد كلا، يعني يطمع أن يزيده الله عز وجل مع ذلك، مع كونه كافرا عنيدا كلا لن يزيده. ولذلك قالوا قيل لم يزل الوليد بعد هذه الآية في نقص في ماله وغيره، إنه كان لآياتنا عنيدا، كان معاندا لآيات الله عز وجل وكافرا بها، يعاند مقتضاها ولا يؤمن بها، فأذله الله عز وجل فقال سأرهقه صعودا، يعني سأكلفه عذابا شاقا لا راحة فيه في الآخرة. قيل إن صعود هذا جبل في النار، يكلف الكافر بصعوده ثم إلى أن يصل إلى قمته ثم ينزل ويرمى به ثم مرة أخرى ثم مرة أخرى، لأن الصعود أصلا يشق على الإنسان، وفي النار يسحب بالسلاسل ويضرب بالمقامع. وقيل صخرة ملساء أيضا يصل إلى قمته في 40 عاما ثم بعد ذلك ينحدر ومرة أخرى أبدا أبدا، قيل غير ذلك. المهم أنه سيكلفه عذابا شاقا لا راحة فيه. ما هو سبب ذلك؟ إنه فكر فيما يقول في القرآن، نظر ماذا يقول وماذا كيف يكذب به وكيف يصد الناس عنه، وقدر في ذلك. فقتل كيف قدر، ثم قتل قدر كيف يقول يعني في هذا القرآن، فقتل أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر يعني لعن مرة أخرى كيف قدر، يعني هذا كيف هذا قيل أنه إنكار عليه، وقيل يعني على أي وجه قدر فهو ملعون، كما تقول إيش لا وفقك الله كيف صنعت، يعني أي صنع صنعت لا وفقك الله فيهما. ثم نظر فيما يقول في القرآن، ثم عبس وبسر يعني كلح وجهه واشتد في ذلك وهو يفكر ماذا يقول في القرآن، ثم أدبر عن الإيمان وأعرض واستكبر عن الاستجابة، فقال إن هذا إلا، وقلنا إن إذا جاء بعد إلا فهي نافية، يعني ما هذا القرآن إلا سحر يؤثر يعني ينقل عن الأولين، يعني ليس سحرا من عند نفسه، بل هو أخذه عن من سبقه من السحرة. وقد جاء في الخبر أنه قال ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وامرأته والرجل ومماليكه والرجل وأولاده، فهذا سحر يعني أنه يؤثر. هذا إن هذا إلا قول البشر، ليس هذا قول الله عز وجل، بل هو قول البشر اختلقوا وافتروا وقول وسحر. فقال الله عز وجل عنه سأصليه سقر، يعني سأحرقه وأجعله يقاسي حر سقر. وسقر بينا قال وما وسقر هي جهنم، فعلى ما تقدم قلنا سقر ولظى والحطمة والهاوية وجهنم والسعير والجحيم، هذه 7 قيل أسماء لجهنم، وقيل هي طبقات طبقات من طبقات جهنم. والظاهر والله أعلم أنها لأن كونها طبقات يحتاج إلى دليل واضح، فالأقرب والله أعلم أنها أسماء لها. وما أدراك ما سقر، تعظيم لشأنها عند العرب، إذا قيل ما أدراك ما كذا هذا تفخيم لشأن، قد سبق حق من حق وما أدراك من حق. لا تبقي ولا تذر، يعني لا تذر ولا تترك ولا تدع شيئا من جسم الكافر إلا أحرقته وأكلته، ثم يعاد له ذلك، ثم تأكل وتحرقه هكذا أبدا، لا تتركه يعني لا يموت فيها ولا تتركه يحيا حياة يعني ينتفع بها، كما قال عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله. فعلينا أن ننجو بأنفسنا يا إخوة من مثل هذا العذاب الأليم والمصير الوخيم. وقيل لا تذر شيئا دون العظم إلا أكلته، قال الله عز وجل في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر، لواحة يعني لوحته النار يعني أحرقته، أحرقت البشر وجمع بشرة على ما قال بشر على ما قال البغوي، وجمع البشر أبشار يعني الجلد، كما يقولون الآن البشر السمراء البشر كذا، فهو الجلد. لواحة أي محرقة للجلد، تحرقه يعني يسود حتى يكون أسود من الليل المظلم كما قال بعض السلف تحرقه. وقيل لواحة يعني تلوح لهم من بعيد، مثل قوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوي. عليها 19 يعني عليها من الملائكة الغلاظ من مقدمي الزبانية كما قال ابن كثير، الزبانية هم خزنة النار. فابن كثير يقول هؤلاء 19 هم مقدموهم ورؤساؤهم ولهم من الأعوان كما قال البغوي ما لا يعلمه إلا الله. فالله عز وجل قال عليها أي على النار 19 من الملائكة الغلاظ. قال بعض السلف يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة في النار أكثر من ربيعة ومضر، وقيل 70,000 أو نحو ذلك يدفعهم في النار بالدفعة الواحدة، يعني عظام جدا. قال أصحاب التفسير وكان هذا سببا لفتنة الكفار كما سيأتي واستهزائهم، قال أصحاب التفسير اتركني أيها الرسول ومن خلقت وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد، وهو الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا كثيرا، وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله، عنده من العمال ومن المماليك من يقوم بذلك، لا يحتاج أن يسافر أولاده مع ماله في التجارات، وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا، ثم يطمع مع كفري أن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله، ليس الأمر كما تصور، إنه كان معاندا لآياتنا المنزلة أو المنزلة على رسولنا مكذبا بها، سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحملها، إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله وقدر ذلك في نفسه، فلعن وعذب كيف قدر، ثم لعن وعذب كيف قدر، ثم عاد النظر والتروي فيما يقول، ثم قطب وجهه وكلح، يعني شدة العبوس وظهر في وجهه، لأن الإنسان إذا فكر بعمق وخاصة إذا كان متضايقا من شيء فإن وجهه يكلح، حين لم يجد ما يطعن به في القرآن، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله، بل هو سحر يرويه عن غيره، هذا معنى يؤثر، أثر الشيء عن غيره يعني نقله عن غيره، ومنه قوله تعالى فيما تقدم لنا في سورة الأحقاف أو أثارة من علم. ليس هذا كلام الله بل هو كلام الإنس، هذا من كلام الكافر هذا. سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار وهي سقر، يقاسي حرة، إذن فسروها بطبقة. وما أعلمك يا محمد ما سقر، لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه ولا تتركه، ثم يعود كما كان، ثم تأتي عليه وهكذا دواليك، يعني مستمرة شديدة الإحراق والتغيير للجلود، عليها 19 ملكا وهم خزنتها، وقيل هم مقدموا الخزنة ومعهم من العوام ما لا يعلموا إلا الله. فلما نزلت هذه استهزأ الكفار، قالوا محمد يخوفنا بال19، حتى قال بعضهم وهو أبو الأشدين وهو رجل من بني جمح من قريش كان مشهورا بالقوة، فقال أنا أكفيكم هؤلاء وقيل إنه قال أنا أدفع بمنكب الأيمن 10 وبمنكب الأيسر 9. وقيل أبو جهل أيضا قال لكم يعني قال لهم يخوفكم بمحمد 19 وأنتم الدهم يعني دمى يعني كثيرون أو شجعان، فقال لهم ألا يستطيع كل 10 منكم أن يغلبوا واحدا منهم، يعني نحن كثيرون تخوفنا من 19، وهذا من جهلهم. ولهذا قال الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني ليسوا بشرا حتى تقولوا هذا الكلام. الملك قيل مسيرة ما بين منكبيه سنة كاملة، يعني عظيم جدا، وهم غلاظ شداد كما سبق معنا في سورة التحريم. لم يجعل الله عز وجل في قلوبهم رحمة كما ذكر العلماء. وما جعلنا عدتهم يعني عددهم هذا إلا فتنة للذين كفروا، يعني اختبارا لهم يستهزئونهم يقولون إيش 19، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن القرآن من عند الله. لماذا؟ لأنه موافق لما في كتبهم، هم يعرفون من الكتب السابقة أنهم 19، فجاء القرآن موافقا لها ليعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ما قرأ الكتب الأولى أنه رسول من عند الله وأن القرآن كلام الله. ويزداد الذين آمنوا إيمانا بسبب ذلك ويؤمنون به ويصدقونه فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أنه الحق، لا يشكون أنه الحق، لأنهم يعلمون موافقته، أهل الكتاب يعلمون موافقته لما جاءت به الرسل السابقون، والمؤمنون أيضا ازدادوا إيمانا بذلك. وليقول الذين في قلوبهم مرض شك وارتياب والكافرون الجاحدون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لماذا يختار هذا العدد ولماذا يأتي بمثل هذا العدد وهذا الكلام. قال البغوي أراد بالمثل نفس الحديث، يعني هذا ماذا أراد بهذا الحديث، يعني مثلا كذلك مثل هذا الذي حصل يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يجعل نفس الشيء الذي أنزله شيء واحد يهدى به من يشاء ويضل به من يشاء سبحانه، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وكما قال تعالى في سورة الإسراء، وكما قال تعالى في سورة التوبة ومنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا من المنافقين، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومات وهم كافر. فالقرآن من خواصه العجيبة أن الذي يتلقاه بالإيمان واليقين يزيد إيمانا وتقى وهداية، وأما الذي يتلقاه بالشك والاستهزاء ولما في نفسه من الخبث والكبر والاستكبار على ربه أصلا فهذا لا يوفق، بل يكون عليه عمل كما قال تعالى وقد مر معنا في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. خبث أنفسهم واستكبارهم، أما الذي يتلقاه بالخضوع لله نيته أن رضى الله وأن يستجيب لأمر الله فهذا هو الذي وفق. وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني هل تحسبون أن هذا من قلة جنود لله عز وجل، بل الملائكة جنود الله كثيرون جدا لا يعلمهم إلا الله، وقد جاء في الحديث أنه يدخل البيت المعمور في السماء كل يوم من أيام من الأيام يدخل 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، لا يأتيهم دور آخر ليدخل 70,000 كل يوم. تخيل كم من يوم مرة يعني منذ خلق هذا البيت المعمور، شيء عظيم جدا معناها. ولذلك لا يعلم جنود ربك إلا هو. وجهنم جاء في الخبر الذي في مسلم أنه يجرها تجر 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك، هذا هؤلاء الذين يجرون جهنم فقط. فجنود الله عز وجل عظيمة جدا لا يحتاج إلى أمثالنا من الضعفاء. وما هي قيل أكثرهم يقولون ما هي أي جهنم أي سقر إلا ذكرى للبشر إلا تخويف للبشر. لكن قبل أن نقرأ قالوا في الصفحة السابقة من فوائد الآيات المشقة تجب التيسير وجوب الطهارة من الخبث، وهذا أخذوا من الآية التي في آخر سورة المزمل طبعا مشقة تجب التيسير، ثم من سورة المدثر قالوا وجوب الطهارة من الخبث الظاهر والباطن، الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكراما كما فعل بهذا الكافر الذي مهد الله عز وجل له تمهيد. وقالوا في تفسير هذه الآية وما جعلنا خزنة النار أصحاب النار، هنا المقصود بها الملائكة. قيل أصحاب النار في القرآن كله يقصد به يعني الكفار الذين يدخلون أو الذين يلازمون أصحابها الملازمون لها المعذبون بها، إلا في هذا الموضع فالمقصود بأصحاب النار خزنة النار من الملائكة. وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة ما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة فلا طاقة للبشر بهم. وقد كذب أبو جهل حين ادعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار. وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب. وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابه. وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون. وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب. مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به يضل الله من شاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه. وما يعلم جنود ربك من كثرتها كثرتهم يعني الجنود إلا هو سبحانه. فليعلم بذلك أبو جهل القائل أما لمحمد أعوان إلا 19 استخفافا وتكذيبا. وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه. تخويف يستقيم على أمر الله. ثم قال كلا ليس الأمر كما يقول هؤلاء أو حقا. وكلا دائما تفسر بأحد هذين المعنيين. قيل تأتي بمعنى الزجر عما سبق وبمعنى حقا. وقيل هي دائما بمعنى الزجر. ولهذا تكثر في السور المكية. بل قد يقال ربما قال بعضهم إنها لا تأتي إلا في سورة مكية وأنها من علامات مكية السورة لأن سياق الزجر والتهديد يناسب خطاب المشركين في مكة. كلا والقمر الواو هنا واو القسم يعني أقسم بالقمر. والله عز وجل كما مر مرارا يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالله تعالى. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلا والقمر الله عز وجل يلفت النظر إلى عظمة هذه المخلوقات المقسم بها والمقسم عليها. كلا والقمر والليل إذ أدبر وقرئت إذا دبر. إذ أدبر يعني إذا ذهب. وقيل إذا دبر يعني إذا ذهب أيضا هذه القراءة الأخرى. وقيل إذا دبر يعني إذا أقبل. يقال دبرني فلان يعني جاء خلفي يعني إذا ذهب جاء بعد الليل بعد النهار يعني ذهب النهار وجاء. وهذا قريب من قوله تعالى والليل إذا عسعس على ما سيأتي إن شاء الله في موضعه. والصبح إذا أسفر يعني أشرق وأضاء. يقسم بهذه الأقسام القمر والليل والصبح. إنها لإحدى الكبر. إنها أي سقر لإحدى الكبر أي لإحدى الأمور العظام جدا. سقر من أعظم شيء يخوف به الإنسان. الكبر جمع كبرى لأن فعلى تجمع على فعل. نعم فمثلا فضلة يقال فضل وهكذا. فالكبر جمع كبرى. نذيرا للبشر. وقيل لإحدى الكبر يعني إحدى طبقات جهنم كما على تفسير السابق. نذيرا للبشر أي مخوفا للبشر ولبني آدم حتى يتقوا الله عز وجل ويزدجروا عن مخالفة أمر الله عز وجل من الكفر والمعاصي. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لمن شاء من الناس أن يتقدم بالطاعة. لمن شاء منكم لكل الناس يعني سواء من شاء أن يتقدم إلى طاعة الله ورضوانه أو يتأخر في العذاب أو غير ذلك. يعني كل إنسان يكون على بينة من أمره بعد أن خوف بهذه النار العظيمة. قال أصحاب التفسير ليس القول كما يزعم بعض المشركين بأنه هذا تفسير لكلا أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها مثل أبي الأشدين. هذا أقسم الله بالقمر وأقسم بالليل حين ولى وأقسم بالصبح إذا أضاء. إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة ترهيبا وتخويفا للناس. لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالله أن يتقدم بالإيمان والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي. يعني أنت تقدم نفسك وأنت تؤخره. لا تأتي يوم القيامة تقول لماذا أنا هنا. أنت الذي قدمت نفسك أخر. قدم نفسك ولا تؤخرها. قدمها بالطاعة والإيمان والعمل الصالح والمسابقة في الخيرات. فأنت الآن في زمن مهلة وفي زمن فرصة ما هي إلا أيام معدودات قلائل وأنا وأنت في القبور. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس من الأنفس مرتهنة بعملها ومعلقة بهذا العمل الذي عملته وموبقة ومأخوذة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين. إلا من وفقهم الله عز وجل فكانوا من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين سبق أنهم قيل أنهم اليمين بمعنى أنهم الذين كانوا على يمين آدم أو في القبضة اليمين أو أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم أو أنهم ميامين على أنفسهم أي مباركون. وأصحاب الشمال أيضا فيها هذه التأويلات بمقابلها. في جنات يتساءلون، في جنات وفي بساتين غناء جميلة وروضات أنيقة، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عن ماذا؟ عن المجرمين الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا ويسخرون منهم. ما سلككم، أي ما أدخلكم في سقر، في هذه النار العظيمة؟ قالوا لم نكن من المصلين. ذكروا أربعة أسباب، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. السبب الأول ترك الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة من أعظم أسباب النجاة من النار، وأنه أن الحفاظ عليها من أعظم الغنائم، وأن تضييعها من أعظم ما يعرض الإنسان لعذاب الله عز وجل وعذاب النار والعياذ بالله. وهذا يدل على أن المشركين مكلفون بفروع الشريعة، يعني أن الكافر يعذب على الكفر ويعذب على تركه لما أوجبه الله عليه من الأعمال. فالكفار ليسوا على دركة واحدة، بعضهم أسوأ من بعض. وأيضا إذا كان المسلم إذا ترك الصلاة قد يعذب عليها، فكيف إذا يعني لم يصل إلى حد الكفر؟ فكيف بالكافر الذي ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام؟ هل يظن أنه لن يعاقب على ذلك؟ وإن كان هو عوقب بالعقاب الأكبر والعياذ بالله، وهو عقاب الكفر. ولهذا قالوا ولم نكن نطعم المسكين، وهذا أيضا يعني معناه بالإضافة إلى الكفر، لم يكونوا يطعمون المسكين فعذبوا من أجل ذلك. وكنا نخوض مع الخائضين، كل من خاض يخوضون معه ويقعون في ما يقعون فيه من التشكيكات والاستهزاء في الدين بالجهل والهوى ومجرد الظنون الكاذبة التي لا مستند لها. وهذا فيه تحذير للمسلم، إذا وجدت الناس يخوضون بغير علم فأمسك فلا تخوض معهم. وأيضا إذا وجدتهم يخوضون في كلام محرم من غيبة أو نميمة أو كذا، فقم من المجلس، إما أن تنكر عليهم وإما أن تقوم من المجلس ولا تجلس معهم ساكتا ما استطعت. لأن الله عز وجل قال وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالإنسان إذا جلس في مجلس باطل وسكت، لا سيما إذا رضي طبعا، فإنه يكون شريكا. وكذلك إذا يعني لم ينكر وكذا قد يؤاخذ، إذا لأن أقل شيء إما أن تنكر وإما أن تذهب وتغادر هذا المجلس الباطل، إلا إذا كان في مضر عليك من ذلك فهذا شيء آخر. وكنا نكذب بيوم الدين، كانوا يكفرون ويكذبون بيوم الحساب والجزاء ولا يؤمنون به، حتى أتانا اليقين، واليقين هو الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عثمان بن مضعون لما مات قال أما هو فقد أتاه اليقين من ربه. لأن الموت يتيقن به الإنسان ما بعده مما كان يوعد به من الحساب والجزاء وما إلى ذلك. وهذا يدل على أن جهل من قال من بعض الطوائف الضالة أن الإنسان يصل إلى درجة يسقط عليه الصلاة لقوله فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا نحن جاءنا اليقين فنعبد لا نعبد الله، هذا جهل. هذه الآية الآن يتكلم عن المشركين وقال حتى أتانا اليقين، فهو الموت بلا إشكال. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في ذلك اليوم، لأن الكافر لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة، فإما أن توبقها يعني تهلكها أعمالها، وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك. إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز عنها، يعني يغفر الله لهم، المؤمنون يغفر الله لهم بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح، وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي، يقولون لهم ما أدخلكم في جهنم؟ فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا، ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله، وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية، وكنا نكذب بيوم الجزاء. الدين هو الجزاء والحساب كما قال كما تدين تدان. وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت، لأن حتى للغاية، يعني استمررنا على ذلك حتى أتانا وجاءنا اليقين وهو الموت، فحال بيننا وبين التوبة. من فوائد الآيات طبعا ثم قالوا فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع بأن يكون مؤمنا ومسلما، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة ما عدا ما جاء من تخفيف العذاب عن أبي طالب، شفع في تخفيف العذاب ليست في إخراجه من العذاب، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع في ضحضاح من نار، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. من فوائد الآيات خطورة الكبر، حيث صرف الوليد بن المغير عن الإيمان بعدما تبين له الحق، لأنه قيل إنه قارب الإسلام لما سمع القرآن، ثم أتاه ابن أخيه أبو جهل، وأبو جهل هو ابن أخي الوليد بن المغيرة، لأنه عمرو بن هشام بن المغيرة، والوليد بن المغيرة عمه، فجاءه قيل أبو جهل وغيره أنه يعني صرفه وقال له يقولون إنك أنت تصبأت وأنك تريد كذا مصالح، فالمهم استكبر وكفر، قيل هكذا وذكروه ورووه المفسرون، رواه المفسرون بعدما تبين له الحق. مسؤولية الإنسان عن أعماله ذكره المفسرون، مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة، عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار. ثم قال الحق تبارك وتعالى فما لهم، وهذا يدل على أن إطعام المساكين من أسباب النجاة من النار، الصدقة يعني تكون تطفئ غضب الرب عز وجل سبب للنجاة. ثم قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، إذا كان هذا العذاب الأليم ينتظرهم فما شأنهم وما بالهم في الدنيا الآن معرضين عن التذكرة، يعني يعرضون إذا ذكروا يعرضون ولا يستجيبون. ثم شبههم في إعراضهم هذا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، الحمر جمع حمار، والظاهر لعل المقصود هنا الحمر الوحشية يعني التي تكون في البرية، ليست في البرية، وليست التي تكون يعني وليست الحميرة الأهلية التي تكون في المدن، لا الحميرة الوحشية التي تصطاد مستنفرة، وقرئت مستنفرة، مستنفرة مستنفرة يعني نافرة وشاردة، ولذا قال فرت أي هربت من قسورة، والقسورة فيه أقوال أشهرها قولان، أن القسورة هو الرامي والصياد، يعني فروا لما رأوا الصياد نفرت وجرت هذه الحمر، وقيل القسورة الأسد، يعني لما رأت الأسد الحمر فرت، فقال هؤلاء المشركون ما بالهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا التذكرة فروا منه وشردوا ونفروا مثل الحمر التي الوحشية عندما ترى الأسد تجري منه، كأن فيه الضرر عليها أو الصياد، وهو إنما فيه الخير لهم والنجاة من العذاب. وقيل مستنفرة يعني نفرت، ومستنفرة يعني نافرة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني كل واحد منهم ليس هو يعني الحقيقة أنه بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فيه قولان، القول الأول يعني أن كل منهم مستكبر في الحقيقة، حقيقة سببه عدم إيمانه ليس عدم وضوح الإيمان له، بل هو يستكبر عن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون مستقلا ويأنف أن يتبع غيره، وهذا مرض خبيث من أعظم الأسباب التي تمنع الناس من الكفر، الكبر والهوى، فالإنسان يكون متكبرا لا يريد أن يقال له صلي افعل لا تفعل اتبع الرسول، يقول لماذا نتبع الرسول أنا أفضل، بعضهم كان يرى نفسه أفضل من الرسول، وإلى الآن كثير من الناس المعجبين بحضارات الشرق والغرب يرون أنهم أعظم من أن يعني يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الرجل الذي كان في جزيرة العرب، لماذا أو العياذ بالله في قبل زمان أنا أتبع مثل هذا ونحن تحضرنا وكذا، ولهذا وقعوا في الكفر الأكبر والنفاق الأكبر، تجد أحدهم اسمه اسم إسلامي وهو من أكفر خلق الله عز وجل، يتنقص القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما هو يعني شائع ومشاهد. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يريد كل منهم أن يكون رسولا بنفسه، لماذا أنا أتبع غيري، أنا إما أن أكون أنا الرسول الذي أتبع أو لا أتبعه، فيكون هذا مثل قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة، من سورة الأنعام، وهذا سبب خطير في الحقيقة وواضح في كثير من الكفار المستكبرين عن اتباع القرآن، وأحيانا يستكبرون على الله عز وجل ويرون أنهم يعني أن عقولهم مستقلة بإدراك الصواب وكذا، ولا يحتاجون إلى القرآن ولا غيره. والمعنى الثاني أن يؤتى صحفا منشرة تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبأنه رسول من عند الله، يعني تأتيه كتاب من عند الله عز وجل يشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه، فيكون مثل قوله تعالى أو يكون لك في سورة الإسراء أو يكون لك بيت من زخرف أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أنك رسول الله من السماء. إذن هذان المعنيان. و يعني في الجملة هما في أنفسهما لا تنافي بينهما، بل يريد كل امرئ من هؤلاء الكفار أن يؤتى صحفا منشرة، فعلينا أن نحذر من الكبر عن اتباع الحق. الله عز وجل كلفك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحب القلب الخاضع لعظمة الله وكذا المستجيب الخائف من الله الذي يريد ما عند الله يتبع أمر الله حيثما كان، وأما المستكبر الذي يرى أنه ليس هناك مثله وأنه هو الذي يقرر وأنه لا يتبع وأنه لا يلزم وأنه، فهذا سيصلى سقر والعياذ بالله، ويعرف ذلك ما لم يتب، وسيذل، سيعرف ذلك عندما يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، ألست كنت ترى نفسك أنت المستقل وأنت انظر واشرب اليوم وذق واحترق اليوم بما ترى من العذاب الأليم والعياذ. فهذا هو سر، ولذلك سر العبودية لله هو احتقار النفس ويعني الافتقار إلى الله عز وجل والخضوع لعظمته. ولذلك قال كلا ليس الأمر كما يقولون أنهم يريدون صحفا تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يتبين لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل السبب الحقيقي أنهم لا يخافون الآخرة، قلوبهم خاوية من مخافة الله عز وجل ولهذا يتكبرون. كلا ليس عليك إجبارهم على الإيمان، إنه تذكرة، هذا القرآن تذكرة موعظة، فمن شاء ذكره، من شاء اتعظ به، ومن لم يشأ فحسابه على الله عز وجل، وما التوفيق إلا من عند الله عز وجل، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إلا أن يوفقه الله عز وجل من شاء لما له في ذلك من الحكمة ولما يعلم من كون هذا الشخص فيه من الخير ما فيه وذاك فيه من الشر ما فيه، وهذه أسرار هداية الله وإضلاله لعباده، ولا يظلم ربك أحدا. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو سبحانه وتعالى الأهل لأن يتقى ويخاف منه، ليس كما يستكبر هؤلاء المشركون، وهو أهل المغفرة لمن اتقاه وتاب إليه وأناب إليه سبحانه. وهذه آية عظيمة فعلا، الله عز وجل هو أهل التقوى، لا أحد أحق أن يتقى وأن يخاف منه وأن يتبع أمره من الله، ولا أحد أهل للكرم والإكرام لمن اتبع أمره من الله عز وجل. قال أصحاب التفسير أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حمر وحش شديدة النفور نفرت من أسد خوفا منه، بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمد رسول من الله، وليس سبب ذلك قلة البراهين ويجوز، وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج، وإنما هو العناد والاستكبار، ليس الأمر كذلك، بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم. ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير، فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به فقرأه واتعظ به، وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظ، هو سبحانه أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. ثم جاءت هذه السورة المباركة سورة القيامة التي تتحدث عن البعث والنشور، وأقسم الله عز وجل بالقيامة في أولها، وهي سورة أسلوبها أسلوب السورة المكية في إثبات البعث والرد على المشركين، لهذا قالوا هنا سورة القيامة مكية. ثم ذكروا من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على جميع خلق الإنسان وبعثه، ولهذا بدأت بهذا بلا قادرين على يحسب، وانتهت بهذا في قوله أحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر. وفيها أيضا مسألة علاقة الأعمال بالقيامة، وأن كثيرا مما يجحد بالقيامة يعني يكون بسبب الهوى والكبر وما إلى ذلك. يقول الله عز وجل في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة، وقد سبق أن لا أقسم ليس معناه أنها نفي للقسم بل هو قسم، فقيل لا يعني ليس الأمر كما يقول المشركون، ثم قال أقسم، قيل صلة وقيل غير ذلك. لا أقسم بيوم القيامة بهذا اليوم العظيم، وهذا تأكيد لوقوعه، لأنه إذا أقسم به معناه أنه واقع، لأنه لا يقسم بشيء غير واقع، فجعله هو المقسم به والمقسم عليه كأنه لشدة وضوح براهينه والله أعلم. ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها. قيل نفس المؤمن تلوم صاحبها، ماذا أردت بهذا، لماذا عملت هذا الذنب، لماذا كذا. وقيل النفوس الخبيثة تلوم في الدنيا لما كذا ولما كذا وتتسخط. وقيل اللوامة يوم القيامة على ما يعني ما فرط من ما فرطت في حق الله وكذا. قيل غير ذلك. إذن وقيل يعني قد يعم جميع هذه الأحوال، أن نفس الإنسان دائما تلومه على الخير وعلى يعني تلومه على التفريط في الخير وعلى فعل الشر، وأيضا في أمور الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة. الله أعلم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن الإنسان أيحسب الإنسان أي يظن أن لن نجمع عظامه يعني للبعث، يقول يعني إذا العظام تفرقت وكذا وصرنا عظاما ورفاتا كيف نجمع؟ بلى سوف نجمعه حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه، يعني سنعيد إعادة تامة حتى البنان هذا الدقيق نعيده. هذا المعنى اختاره لعله ابن كثير وذكره وذكره عدد من أئمة اللغة. وقيل على أن قادرين على أن نسوي بنانا يعني نعاقبه في الدنيا بأن نجعل يده مثل يد البعير نسويها. والمعنى الأول أنسب للسياق يعني. بلا قادرين على أن نسوي بنانا يعني البنان هذا سبحان الله هو طرف الإصبع، قادرين على أن نسويه بدقة. وانظر إلى هذا البنان ومشتمل عليه من البصمات التي إلى الآن تجعل تعريفا للبشر، مليارات البشر، وكل إنسان بصمته تختلف عن بصمة الآخر وفي مساحة قليلة جدا يعني. وهذا من أعظم قدرة الله عز وجل. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ليس السبب أنه لم تتضح، بل للإضراب، ليس السبب أنه لم تتضح له الأدلة، بل السبب أنه يريد أن يفجر أمامه، لا يريد أن يتقيد بدين وإفعل ولا تفعل. وهذا من أكبر أسباب الخلق كلهم إلى كفر أسباب من أكبر كفر من أكبر أسباب كفر الخلق كلهم إلى يومنا هذا، أنه من الأسباب أنهم يريدون أن يعيشوا على أهوائهم، لا يريدون دينا يقيدهم وإفعل ولا تفعل هذه الأمور الراقية والعالية، لا يريدون التقيد بها. دعني أتمتع ببطني بما شئت من خنزير أو خمر، وأخذ المال من أي وجه شئت من ربا أو غيري أو ظلم أو، ويتمتع بفرجه بما شاء من زنا أو لواط أو غير ذلك، ويأكل ما شاء ويسرح ويمرح كالأنعام، والنار مثوى لهم والعياذ بالله إن لم يرجعوا عن ذلك. وأما الإسلام الذي يجبر الإنسان على ما فيه الخير والصلاح للفرد والمجتمع، ويزكو بنفسه ويعرف خالقه ويأنس بربه، وفيه العفة والصدق والعدل والالتزام بمعالي الأخلاق ولو كرهتها النفوس الدنيئة، هذا لا يحبه أكثر أهل الباطل، يريدون الهوى والتعري وانفراط الأمور والشهوات واتباع الشهوات وكذا. ولهذا كما قيل كثيرا ما تصبح الشهوة شبهة، يعني إنسان أصلا هو ليس عنده شبهة وإنما شهوة، فيبحث لها عن شبهة حتى يعلل لنفسه عدم اتباعه للحق، وهذا ما أخذ خطير في الحقيقة، وقد يكون سبب أكبر من الشبهات الحقيقية، لأن صاحب الشبهة الحقيقية عسى إذا انزاحت عنه الشبهة إذا لم يكن عنده شهوة مخالفة للحق أن يستجيب. أما إذا كان المقصد هو الفاسد والإرادة فاسدة، فهذا يعني الهداية بعيدة عنه إلا أن يشاء الله عز وجل. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذا هو فساد المقصد. يريد، انظر، ليفجر، يريد الفسوق والفجور أمامه. ولهذا يسأل أيان يوم القيامة، أيان السؤال عن الزمان المستقبل، يعني يسأل أي متى هذا يوم القيامة المزعوم تكذيبا به واستهزاء. فأجابه الله عز وجل قال فإذا برق البصر، قرأت برق وبرق، قيل برق يعني شخص ودهش وتحير لما يرى من الأهوال العظيمة التي كان يكذب بها في الدنيا، نعم، وخسف القمر يعني ذهب نوره، وجمع الشمس والقمر معا قيل يكوران في النار، وقيل يلقيان في البحر فيشتعل. يقول الإنسان يومئذ في ذلك اليوم أين المفر، أين الفرار والهرب؟ فأجابه الله عز وجل كلا لا وزر، الوزر هو الملجأ، يعني لا ملجأ ذلك اليوم من عذاب الله وعقابه إن لم تكن قدمت لنفسك خيرا وابتأرت لنفسك صالح عمل في الدنيا. إلى ربك يومئذ المستقر، المنتهى والمصير والمرجع خلق كلهم إلى ربهم في ذلك اليوم يحاسبهم. ينبأ الإنسان ويخبر في يومئذ في ذلك اليوم العظيم بما قدم وأخر، يعني بجميع أعماله، ما قدم ما فعل وما لم يفعل. قيل بما قدم من الطاعات وأخر، يعني منها ما قدم يعني ما فعل من الطاعات، وما أخر يعني لم يفعل منها من فرائض الله ضيعها مثلا. وقيل بما قدم أي بالأفعال الصالحة التي فعلها، وأخر يعني من السنن التي فعل بعدها، يعني ما قدم يعني ما عمل من خير وشر، وأخر يعني السنن الصالحة أو الفاسدة التي تركها بعدها، يعني الأشياء التي اقتدي به فيها، مثلا سن سنة حسنة فعمل بها الناس، ما قدمه وما عمله في حياته، ما أخره هو السنة الصالحة بعده، وما قدم من الشر هو السنة السيئة بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. وقيل بأول عمله وآخره، والشاهد أنه يخبر ويحاسب على جميع الأعمال، هذا هو الشاهد يعني. لكن طبعا الحساب يختلف، ففي سوء الحساب الاستقصاء يكون مع من غضب الله عليه، والمسامحة والمجاوزة تكون مع المؤمنين الصالحين. بل الإنسان ومن شاء الله عز وجل، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني بل له من نفسه رقيب على نفسه وهو يشهد على نفسه، وقيل أي جوارحه تشهد عليه. ولو ألقى معاذيره، يعني ولو اعتذر في ذلك اليوم فإنه لا ينفعه معذرته، يومئذ لا تنفع الذين كفأوا معذرتهم ولا هم يستعتبون، الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقيل ولو ألقى معذيره، أن المعاذير جمع معذار وهي الستر، يعني ولو أرخى الستور وفعل المعاصي وهو مختف عن الناس فإن له من نفسه شاهدا عليه، لأن أعضاءه تشهد عليه كما سبق معنا في سورة فصلت، لأنه ينطق الله عز وجل جلودهم وألسنتهم كما قال تعالى يوم تشهد في سورة النور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فلا ينفع استتار من الناس. قال المفسرون نعم من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على جميع خلق الإنسان وبعث. التفسير: أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالح وعلى فعل السيئات، هذا على قول، أقسم بهذين الأمرين ليبعثن الناس للحساب والجزاء، يظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث، بلى نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت، بل يريد الإنسان بإنكاره البعث أن يستمر على فجوره مستقبلا دون رادع، يعني أمام هذا المنام دون رادع يردعه يعني عن هذا الفساد، يسأل على وجه الاستبعاد يعني يوم القيامة متى يقع، فإذا تحير البصر واندهش حين يرى ما كان يكذب به، وذهب ضوء القمر وجمع جرم الشمس والقمر، الجرم يعني الذات، وأما الجرم هو الذنب. يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم: أين الفرار؟ لا فرار في ذلك اليوم، ولا ملجأ يلجأ إليه الفاجر، ولا معتصم يعتصم به إلى ربك أيها الرسول في ذلك اليوم، المرجع والمصير للحساب والجزاء. يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من أعماله وبما أخر منها، بل الإنسان شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إثم، ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءا لم تنفعه. ثم قال تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي يخاف أن يتفلت عليه الوحي، ولذلك كان يبادر ويقرأ مع جبريل ويحرك شفتيه، فالله عز وجل طمأنه، وهذا الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس، طمأنه بأن الوحي لن يتفلت عنه، وأنه الله عز وجل ما أنزله، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على الوحي وكذا، فطمأنه أنه سيحفظ عليه الوحي في صدره، فقال له: استمع إذا جاءك جبريل وقرأ وحينا فاستمع له حتى يكمل، ثم إن علينا أن نحفظه في صدرك وأن تقرأه على الناس ونبينه على لسانك. وهذا معنى قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، انتظر، وهذا كقوله تعالى في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه وقراءته، سنوفقك لقراءته كما سمعت، فلا تخف ولا تخشى ضياعا عليه، فإذا قرأناه بواسطة عبدنا جبريل ورسولنا فاتبع قرآنه، فاستمع لقراءته، ثم بعد ذلك إن علينا بيانه على لسانك. وهنا قالوا إن علينا بيان تفسيره لك، يعني كأنهم جعلوا البيان بيان معنى وليس بيان لفظ. وربما قال قائل أنه يعم الأمرين جميعا. قال أصحاب التفسير: لا تحرك أيها الرسول لسانك بالقرآن متعجلا أن ينفلت منك، إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك، فإذا أتم جبريل قراءته عليك فأنصت إلى قراءته واستمع، ثم إن علينا تفسيره لك. من فوائد الآيات مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله، أنه قال وما يذكرون إلا إن شاء الله. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وتكفل الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملا فلا ينسى منه شيئا، ما قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله مما شاء الله عز وجل نسخه كما سيأتي إن شاء الله. كلا بل تحبون العاجلة، زجر لهم عما هم عليه من تأثير من إيثار الدنيا على الآخر، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني تقدمون الدنيا على الآخرة، تحبون الدنيا وما فيها من الملذات وتتركون الآخرة والاستعداد لها والعمل لها. ثم حذر من هذا اليوم العظيم، فقال: وجوه يومئذ في ذلك اليوم ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني مشرقة ومضيئة وحسنة يعني وناعمة، إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله عز وجل. وهذه أصرح آية في كتاب الله تدل على رؤية الله عز وجل في الجنة، وأن المؤمنين في الجنة يرونه سبحانه وتعالى، وهي وقد تواترت الأحاديث بذلك وأجمع العلماء المعتبرون على ذلك. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم، وهذا هو أعظم نعيم في الدنيا رؤية الله عز وجل. ووجوه يومئذ باسرة يعني كالحة عابسة في ذلك اليوم، لماذا؟ تظن يعني أيقنت أنه سيفعل بها أن يفعل بها فاقرة يعني داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. فاقرة سميت بهذا لأنها تكسر قاسمة، تقسم الظهر وتكسر فقاره وفقاره. ثم ذكر سياق الموت. طيب، لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير: كلا ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث، فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعجز عن إحيائكم بعد موتكم، لكن سبب تكذيبكم بالبعث وحبكم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات وترك ما نهاكم عنه من المحرمات. وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بهية لها نور ناظرة إلى ربها متمتعة بذلك، ووجوه ولذلك جاء في الحديث ولذة النظر إلى وجهك. ووجوه الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة توقن أن ينزل بها عقاب عظيم وعذاب أليم. ثم ذكر سياق الموت وما فيه من الشدة، وهو القيامة الصغرى بعد أن ذكر القيامة الكبرى، فذكر مقدمات القيامة الصغرى، لأن من مات قامت قيامته كما سبق معنا. كلا زجر لهم إذا بلغت التراقي، التراقي جمع ترقوة، والترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر وبين العاتق. هذا العظم كل إنسان له ترقوتان، ترقوة عن يمينه وترقوة، هذا العظم الذي تلمسه بيدك بين الثغر والعاتق، وهذه كناية عن بلوغ الروح الحلقوم وسياق الموت. وقيل من راق، يعني وقال الناس الذين حوله من راق بالسكت وبالإدغام، من راق يعني من يرقيه، من يرقيه ومن حتى يشفى من مرضه. وأما هو وظن أنه الفراق، عرف أن هذا فراق الدنيا والدخول في الآخرة، أيقن بالموت. وقيل من راق، وقول آخر في وقيل من راق أي الملائكة يقولون من راق بروحه، من يصعد بروحه، لكن المشهور أول من راق أي أطلب له الطبيب حتى يداويه، ولا ينفعه طبيب قد وصل إلى سياق الموت. والتفت الساق بالساق، يعني قيل التفت الساق الحسية بمعنى الساق بالساق في الكفن والموت اجتمعت ساقاه، وقيل المعنوية أي اجتمعت ساق الدنيا بساق الآخرة وشدة الدنيا بشدة الآخرة. هذا هو موقف عصيبي أخو، سيمر بنا جميعا، كلنا سنأتي في لحظة ننتقل من الدنيا إلى الآخرة، يا لها من لحظة، ما أصعبها وما أعظمها. لكن من كان قدم الإيمان والعمل الصالح فإن الله عز وجل ييسر عليه، وتنزل الملائكة كما سبق عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يطمئنونهم فيحبون لقاء الله فيحب الله لقاء، أما الكافر فيبشر بالعذاب والعقاب فيكره لقاء الله فيكره الله لقاء، والعياذ بالله. سأل الله أن يجعلنا من أهل التقوى والإيمان الذين يبشرون في سياق الموت بكل خير، ولا يجعلنا من الآخرين. إلى ربك يومئذ المساق، كل الناس يساقون إلى الله عز وجل، وقد جاء أن الروح تقبض ويصعد بها إلى السماء، فإن كان مؤمنا ذهب بها إلى أن يوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وأما إذا كان كافرا والعياذ بالله فإنه لا تفتح له السماء ويرمى بروحه من هناك. فلا صدق هذا الكافر، لا صدق ولا صلى، لا هو لا إيمان لا صدق ولا عمل صالح ولا صلى، ولكن بدل التصديق تكذيب، ولكن كذب، وبدل العمل الصالح تولي وترك للعمل الصالح، كذب بقلبه وتولى بقالبه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى أصلها يتمطط، والمط هو المد، معناها يتبختر في مشيته ويعني فخورا ومختالا بنفسه يرجع إلى أهله. فقال أولى، فهدده الله عز وجل، قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذه الكلمة سبقت فأولى لهم في سورة محمد، قيل أي وليك ما تكره، وهي كلمة للتحذير عند العرب، وقيل أنت أولى بهذا العذاب والعقاب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب أنه خلق سدى يعني من غير فائدة؟ الإبل يقال تركت الإبل سدى إذا أهملت بغير راع وزرعت بغير راع، فمعنى هل يظن أنه يترك هكذا من غير فائدة، لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ولا يثاب ولا يعاقب؟ ألم يكن نطفة يعني ماء قليلا، وقيل النطفة هي مطلق الماء، من مني يمنى، وأكثر قرأوا تمنى هذه النطفة، يعني ألم يكن قليلا من الماء المهين هذا المني يصب في الرحم، ثم كان علقة، ثم جعل الله عز وجل في الطور الثاني علقة من دم في الرحم، فخلق فسوى، فخلقه وسوى خلقه، فصار بشرا له عينان وله شفتان يتكلم وينظر ويعقل، فجعل منه الزوجين من هذا الماء الذكر والأنثى، وهذا من بليغ قدرة الله. أتظنون أن الذي فعل بكم هذا كله ليس قادرا؟ أولا هل يخلقكم عبثا؟ تعالى الله عز وجل كما قال تعالى في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وأيضا هل تظنون أنه عاجز عن إعادتكم بعد أن خلقكم من هذا الذي مثل المخاط والبساق، جعلك إنسان كاملا تعقل وتفكر ولك مال وتذهب وتأتي، ثم تقول الله عز وجل لن يستطيع أن يعيدني؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس الذي فعل هذا كله العظيم سبحانه بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، قادر على أن يعيدهم كما بدأهم، فأنتم تعرفون ذلك، وهذه حجة قاطعة، وهي إحدى الحجج الثلاثة المتكررة في كتاب الله وقد سبقت مرارا. قال أصحاب التفسير ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون، فإذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدري، وقال بعض الناس لبعض من يرقي هذا لعله يشفى، وأيقن من في النزع حينئذ أنه فراق الدنيا بالموت، واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة، نزع الروح شديد، ومع ذلك إقبال الآخرة وكونه يرى وجوها لم يرها من قبل وما إلى ذلك، ما أشد هذه اللحظات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح وجهه الشريف بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، إذا كان هذا أفضل الخلق على الله عز وجل، فما كيف نقول نحن؟ إذا حصل ذلك يساق الميت إلى ربه، فلا صدق الكافر بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا صلى لله سبحانه، ولكن كذب بما جاءه به رسوله صلى الله عليه وسلم وعرض عنه، ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال في مشيته من الكبر، فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه. وليك، الولي هو القرب، القرب، كما قال الشاعر تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب، ثم أعاد الجملة على سبيل التأكيد فقال ثم أولى لك فأولى. يظن الإنسان أن الله تاركه مهملا دون أن يكلفه بشر ولا يحاسبه يعني ولا يعاقبه؟ لم يكن هذا الإنسان يوما نطفة من مني يصب في الرحم، وهذا مناسب غاية المناسبة لبداية السورة التي بعدها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. يصب في الرحم هذا معنى يمنى، وقلنا منى قيل إنها سميت منى لكثرة إراقة دماء الهدي فيها. ثم كان بعد ذلك قطعة من دم جامد، ثم خلقه الله وجعل خلقه سويا، فجعل من جنسه النوعين الذكر والأنثى، أليس الذي خلق الإنسان من نطفة فعلقة بقادر على إحياء الموتى للحساب والجزاء من جديد؟ بلى إنه لقادر. وقد جاء في حديث متنازع في صحته أن الإنسان إذا قرأ هذه السورة يقول بعدها بلى ولو كان في صلاتي. ثم جاءت هذه السورة المباركة نأخذ منها ما تيسر، وهي سورة الإنسان، وذكر فيها الدهر أيضا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أول آية فيها تتكلم كما ذكروا هنا، يعني سياقها طبعا فيها خلاف، قيل مكية وقيل مدنية، وهم اختاروا هنا أنها مكية، وسياقها فعلا يشبه سياق السورة المكية، قالوا سورة الإنسان مكية. ثم ذكروا أن من مقاصدها، من مقاصد السورة، تذكير الإنسان بأصله وحكمة خلقه ومصيره في الدارين، وإظهار نعيم الجنة تثبيتا للمؤمنين ودعوة للكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة مع سورة السجدة يوم الجمعة في الفجر، صلاة الفجر يوم الجمعة. قال العلماء فيها تذكير ببدء خلق الإنسان في السورتين، وفيهما تذكير بمعاد الإنسان، وأن القيامة تكون يوم الجمعة، وأن الإنسان خلق يوم الجمعة، لأن الله عز وجل خلق آدم في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة من الأيام الستة المتقدمة كما تقدم. قال تعالى في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى وجاء على الإنسان ومر عليه حين من الدهر والزمن لم يكن شيئا مذكورا، كلنا لم نكن شيئا مذكورا، قيل جنس الإنسان وبهذا فسره ابن كثير، وقيل آدم وبهذا فسره البغوي، يعني أن آدم كان طينة قبل نفخ الروح فيه زمنا طويلا لم ينفخ الله فيه الروح، ولم يكن معروفا عند الخلق اسمه ولا كان، وقيل جنس الإنسان كل منا لم يكن شيئا مذكورا، وهذا استفهام تقريري، والتقريري هو حملك للمخاطب على الاعتراف بما استقر عنده ثبوته أو نفي، حملك المخاطب على الاعتراف بما استقر عندك ثبوته أو نفي، كما تقول مثلا أب لولده يقول ألم أكرمك ألم أعلمك ألم أربك، ثم يكون هذا جزائي، وهو لا يسأل ليقول نعم أو لا، لأن هذا معروف عنده ومستقر عنده. هذا أيضا كل إنسان يعرف أنه أن الناس لم يكونوا شيئا مذكورا قبل خلقهم، ثم بيّن ذلك فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة من ماء قليل، وقيل النطفة أي ماء، لكن هنا مقصود به المني طبعا، أمشاج يعني أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، نبتليه نختبره بالتكليف، فلذلك جعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، أعطيناه وسائل العلم ليكلف بالأمانة التي سنحمله إياه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بينا له طريقي الخير والشر، إما أن يختار أن يشكر نعمة الله عز وجل ويؤمن ويعمل عملا صالحا، أو يجحد نعمة الله عز وجل ويكفر ويتحمل، ثم بين عقاب كل جزاء كل من الفريقين. إنا أعتدنا للكافرين، الذي اختار الكفر، سلاسل يسحب بها في نار جهنم وفي الجحيم وفي الحميم، وأغلالا تغل بها أيديهم إلى عناقهم، وسعيرا مشتعلة تحرقهم، هذا هو جزاء الكافرين. قال هنا قال المفسرون تفسير، قد مر على الإنسان دهر طويل كان فيه معدوما لا ذكر له، إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نختبره بما نلزمه به من التكاليف، فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشرع، إنا بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية، فاستبانت له بذلك طريق الضلال، فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للطريق للصراط المستقيم فيكون عبدا مؤمنا شكورا لله، وإما أن يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لآيات الله. ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاؤهما فقال إن عددنا يعني جهزنا وهيأنا يعني هيأنا إن عددنا للكافرين أعد وأعتدى وهيأ متقارب، إن عددنا للكافرين بالله وبرسله سلاسل يسحبون بها في النار، وأغلالا يغلون بها فيها في أعناقهم، ونارا مستعرة مشتعلة. قالوا من فوائد الآيات، وبقي آية ندمجها مع ما بعدها، من فوائد الآيات خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة، ثبوت الاختيار للإنسان، وهذا من تكريم الله له، النظر بوجه الله الكريم من أعظم النعيم، وهذا بعض متعلق بأول بآخر وآخر سورة القيامة. ثم بين جزاء المؤمنين فقال إن الأبرار المؤمنين الصادقين يشربون من كأس، والكأس معناها الخمر يعني فيها خمر، ليس كأس فارغة وإنما فيها الخمر، كان مزاجها أي ممزوجة ومخلوطة، كان مزاجها أي خلاطها أو خليطها كافورة، والكافور هو نوع يعني قيل أن هذا معناه أنها تمزج بالكافور في حقيقة، وقيل إنها لونها وريحها مثل الكافور، لأن الكافور أبيض ورائحته جميلة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هذا الكافور يكون يخلط خلطا لأصحاب اليمين ويكون خالصا للمقربين كما سيأتي إن شاء الله في سورة المطففين بيان ذلك أنهم يشربون بها، لذلك مزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون، فهناك يمزج لهم. وأما لأنهم مزجوا الطاعات بالمباحات وكذا، وأما الذين سابقوا في الخيرات وكذا فكما أخلصوا واجتهدوا في دين الله كان جزاؤهم أعظم وأتم، فيشربون منها خالصة يشرب بها عباد الله. الأصل أن يقال يشرب منها، فلماذا قال بها؟ قيل ضمن يشرب معنى يروى، يعني يروى بها عباد الله، وقيل الباء بمعنى من عباد الله الذين أخلصوا العبودية لله أخلص لهم الشراب جزاء وفاق. يفجرونها تفجيرا، يعني أنها كما قال الله عز وجل عينان تجريان، ويعني أنها متفجرة عندهم بتسيل بقوة، ويجرونها كما يشاءون وعلى ما يحبون. لماذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يعملون بالعمل الصالح، يوفون بالنذر. قيل النذر هنا الطاعات الواجبة عموما بالفرائض، يعني يقومون بما افترض الله عليهم. وقيل النذر المعروف، معناه إذا ألزم نفسه بطاعة وفى بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطيع. ويخافون يوما، وهو يوم القيامة، يخشون شره، كان شره شر ذلك اليوم مستطيرا، يعني منتشرا في الخلق، تنشق السماء وتندك الأرض والجبال وتنسف الجبال، تشتعل البحار وتفجر السير بحرا واحدا إلى غير ذلك، كان شره منتشرا في الخلق. ويقال استطار الصبح أو المستطير أو كذا، معناه منتشر. ويطعمون الطعام، وكانوا في الدنيا يطعمون الطعام، يعني يتقربون إلى الله عز وجل بإطعام المحتاجين، فهم يحسنون في عبادة الله، يوفون بالنذر، ويحسنون إلى خلق الله، وهذان ركن الصلاح. دائما كن محسنا في عبادة الله قانتا خاشعا، وكن محسنا إلى خلق الله بما استطعت مما يشرع. ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حبهم للطعام وشدة حاجتهم له. وقيل على حبه، يعني على حب الله عز وجل من أجل حبهم له تعالى، والمعنى الأول أشهر. مسكينا يطعمون، من الذي يطعمون الطعام؟ لمن؟ أولا للمسكين الذي أسكنته الحاجة والفقر، ويتيما الذي مات أبوه قبل البلوغ ويحتاج إلى من يعينه ويكفله وينفق عليه، وكافل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه. وأسيرا، الأسير قيله على ظاهره وأنه الأسير من أهل الشرك، وأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الأسرى لعل الله أن يهديهم للإسلام، ولأنهم خلق من خلق الله، والإحسان إلى من ليس عدوا للدين مطلوب، وعسى الله أن يهديه ولو كان كافرا. فكم من أسير إذا أحسن إليه قد يسلم، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر ثمام بن أثال وهو من سادات المشركين، من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقوا ثمامة، فما كان منه بعد أن كان مربوطا في سارية في المسجد 3 أيام يسمع القرآن ويرى حال المسلمين. لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الإحسان إليه، ما كان منه إلا أن توارى في أقرب بستان واغتسل وجاء مسلما، الله أكبر، وذهب إلى مكة ومعتمرا وأعلن بالإسلام بين ظهرانيهم، وهو كان من سادات بني حنيفة من ربيع، يعني من قبائل قوية أخرى غير قبائل قريش. فلما أرادوا أن يعني يضروه قال والله لا تأتيكم من اليمامة مثقال حبة أو حبة من حنطة حتى يذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ناشدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ثمامة به. انظر إلى هذا الأثر العظيم للإحسان على هذا الرجل السيد من سادات المشركين، وهو كان أسيرا. وقيل الأسير يعني لا يقصد به من أهل القبلة، إما المملوك الذي هو العبد مثلا أو الأمة، أو الأسير المسجون من أهل القبلة إلى هذا. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني نحن ليس لنا سبب لإطعامكم إلا ابتغاء ما عند الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه، وندخل الجنة وننظر إلى الله عز وجل والقرب منه. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم أن نستفيد منكم لا حسا ولا معنى، لا نريد أن تجازونا بشيء حسي ولا معنوي، حتى الشكر لا يريدونه. ولهذا نبه العلماء على أن الأفضل للمنفق، بعض الناس يقول خذ هذا وادعو لنا معك، حتى هذه الأفضل أن لا تقال، لأن هذا نوع من الجزاء، اجعل عملك خالصا لله. بل كانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا بعثت بصدقتها مع شخص تقول لو اسمع ما يقولون، فإذا جاء قال مثلا أثنوا عليك بكذا ودعوا لك بكذا، تدعو لهم بمثل، حتى يكون عملها خالصا لله. هكذا أولياء الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحة. هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول، غزيرة لا تنضب، يروى بها عباد الله يسيلونها ويجرونها أين شاءوا، يفجرونها حيث شاءوا من الجنة ومن قصورهم. اللهم نن علينا يا رب. وصفات العباد الذين يشربون أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات، ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا وهو يوم القيامة، ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والأسارى. يعني إنسان إذا أنفق شيء لا يحتاج إليه فيه أجر عظيم، لكن الأجر الأعظم والأكمل والأتم أن ينفق الشيء الذي يحبه ويرغب فيه طبعا، لكن لا يضيع الواجب عليه، نفق الواجب عليه مقدما، لكن هذا ما زاد على الواجب. ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه الله، فهم لا يريدون منهم ثوابا ولا ثناء على إطعامهم إياهم. ثم بيّنوا سبب اجتهادهم في العمل الصالح، وأنهم مخلصون يخافون من الله عز وجل. إننا نخاف من ربنا يوما، نخاف من الله عز وجل يوما يوم القيامة عبوسا، يعني جعلوه كأنه هو الكالح اليوم، كأن له وجها يكلح، يعني مبالغة، مثل ما يقال نهاره صائم وليله قائم، قمطريرا يعني شديدا صعبا. فجزاهم الله عز وجل بسبب تقواهم فوقاهم وحماهم الله عز وجل شر ذلك، الله عز وجل شر ذلك اليوم يوم القيامة، كفاهم مؤنته وسهله عليهم. اللهم سهل علينا يا رب، وقنا شره يا رب. ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جمع لهم بين جمال الباطن والظاهر، وجزاهم في ذلك اليوم العظيم بما صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله جنة عظيمة وحريرا. وهم الذين تركوه في الدنيا ابتغاء ما عند الله، بالنسبة للرجال حرام، ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة من الرجال، وأما النساء فإنه جائز له. متكئين فيها على الأرائك، يعني يلبسون الحرير ويفترشونه كما مر معنا في غير ما سورة، متكئين فيها مرتفقين ومرتاحين ومستأنسين على الأرائك. أرائك جمع أريكة، والأريكة هي السرر في الحجاب، السرر في الحجاب، والسرير يعني سرير، وعليه الحجال، هذه شيء يعني تكون فوق السرير هكذا، مثل الستر التي توضع للسرير، مثل قال العلماء مثل سرير العروس، هذا الذي يكون مزينا وكذا، لا يسمى، قالوا لا تسمى أريكة إلا إذا كان سرير بحجاب، وهذا نوع من الرفاهية العظيمة. وطبعا ليست كأرائك الدنيا، هذا تقريب فقط. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يعانون فيها حرا ولا بردا ولا شتاء ولا صيفا ولا شتاء، لا يرون فيها شمسا، هي فيها نور ولكنها هي وقت واحد، ليس فيها شمس تشرق وتغرب وتغرب وليل ونهار، ولا زمهريرا، الزمهرير البرد الشديد، وهذا فيه إشارة إلى تعذيب، إلى أن جهنم فيها زمهرير، وقد جاءت الأخبار بذلك، وأن أهل النار يعذبون مع الجحيم بالزمهرير وهو البرد الشديد. ودانية عليهم ظلالها، يعني قريبة منهم أشجارها وأغصانها، وذللت قطوفها وثمارها تذليل، سخرت وسهلت لهم ينالونها قياما وقعودا ومضطجعين، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يطاف عليهم بطعام وشراب في آنية، وهذا الكلام عن الأبرار طبعا، ونحن سبق معنا أن الجنة جنتان من ذهب وآنيتهما ومن فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ومن فيهما، وهذا ذهب وفضة الجنة، ليست مثل ذهب وفضة الدنيا. فالأبرار المقتصدون من فضة جنانهم، والمقربون من ذهب. فإن أردت فنفس. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، القوارير لتكون من الزجاج في الدنيا، قال العلماء أي في بياض الفضة في صفاء القوارير، وهذا لا يوجد في الدنيا، معناه أنه يكون زجاج كأنه زجاج من فضة، وفضة الجنة ليست فضة، فضة الدنيا، ولهذا قال قوارير من فضة ليست قوارير من زجاج مثل التي عندنا. قدروها تقديرا، يعني أنها مقدرة تماما على قدر ريهم، لا تزيد ولا تنقص، فيؤتى بقدر ما يتلذذ به تماما، لا تنقص فيطلب المزيد ولا تزيد فيمل منه ويترك منه بقية. الله أكبر. وهذا من أعظم النعيم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يسقون أيضا كأسا أخرى ممزوجة من الزنجبيل وزنجبيل الجنة، والزنجبيل مما تستطيبه العرب، لكن هذا زنجبيل الجنة وليس مثل زنجبيل الدنيا. عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني من عين فيها تسمى السلسبيل، والسلسبيل ما مسمى بذلك لسلاسته، وأنه ينسال في الحلوق ويعني يسهل ويستساغ. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، الولدان المخلدون معناه ثابتون في حالة واحدة، لا يكبرون ولا يهرمون ولا يشيبون. وإذا رأيتهم، إذا رأيت هؤلاء الولدان وقد انتشروا لخدمة الناس منتشرين متفرقين، حسبتهم يعني خلتهم ورأيتهم كأنهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني لؤلؤ من شدة الإشراق والجمال، ومتفرق لأنهم متفرقون، كل واحد منهم يخدم من كلف بخدمته من أهل الجنة. وإذا رأيت ثم، رأيت هناك الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا، كل واحد قيل أدناهم ملك 1000 سنة أو 2000 سنة ملكه، آخر واحد من أهل النار يدخل الجنة يقول له لك مثل هذا مثل 10 مرات مثل ملك من ملوك الدنيا أو أكثر. عاليهم فوقهم ثياب سندس خضر واستبرق، ثياب من أنواع الحرير الغليظ والرقيق الخضراء، وحلوا من الأساور في أيديهم من فضة، فضة الجنة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا طاهرا ليس فيه، لم تدنسه الأرجل، وأيضا يطهر باطنهم. إن هذا كله كان لكم جزاء على عملكم الصالح، وكان سعيكم مشكورا عند الله، وجازاكم بأعمالكم هذه أجرا عظيما. قال أصحاب التفسير: ويسرون في أنفسهم، يعني قولهم إنما نطعمكم لوجه الله هذا يقولونه في أنفسهم لا أنهم يسمعونه للمساكين، هكذا قيل كما ذكر ذلك بعض المفسرين. ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم، ولعل ينظر هل هناك قول آخر أيضا أنهم يصرحون به. ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه الله، فهم لا يريدون منهم ثوابا ولا ثناء على إطعامكم إياهم، على أطعامهم إياهم. إنا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفظاعته، فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم، وأعطاهم بهاء ونورا في وجوههم، إكراما لهم وسرورا في قلوبهم، وأثابهم الله بسبب صبرهم على الطاعة وصبرهم على أقدار الله وصبرهم عن المعاصي جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسون متكئون فيها على الأسرة المزينة، لا يرون في هذه الجنة شمسا يؤذيهم شعاعها ولا بردا شديدا، هذا معنى الزمهرير، بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد، قريبة منهم ظلالها وسخرت ثمارها لمن يتناولها فيتناولها بيسر وسهولة، بحيث ينالها المضطجع والقاعد والقائم، ويدور عليهم الخدم بآنية الفضة وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب، هي في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من الفضة، وهي مقدرة وفق ما يريدون لا تزيد عنه ولا تنقص. ضمنا نسألك من فضلك يا رب. ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خمر ممزوجة بالزنجبيل، يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا، ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم دائما، وقيل مخلدون يعني في آذانهم أقراط، أقراط الذي يسمى عند الناس الآن بالحلق. إذا رأيتهم ظننتهم لنظارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم وتفرقهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ما هنالك من الجنة في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه، ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك. اللهم إنا نسألك من فضلك. قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة، وهي من الحرير الرقيق وغليظ الديباج، وألبسوا فيها أسورة من فضة، وسقاهم الله شرابا خاليا من أي منغص، هذا طهورا، ويقال لهم تكريما لهم إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة، وكان عملكم مقبولا عند الله. ولعلنا نتوقف اليوم عند هذا الحد، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله أن يجعل عملنا وأعمالكم جميعا خالصة لوجهه، وأن يثيبنا بهذا التدارس لكتابه في شهر القرآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.